ويسر لك الأمر يا رب. وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار سرورا. Yeah. عليك يا مولانا، يتجلى عليك برضا يا رب. الله اكبر. نعم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله اكبر. الله عليك. عليك الذي خلق السماء. صنع عم الحاج محمد. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذه الأمسية المباركة بهذه التلاوة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ذكرنا خلالها بسورة الفرقان، فالفرقان اسم من أسماء القرآن، لأن الله عز وجل يفرق به بين الحق والباطل. ونقلناها لكم من هنا من مسجد دبي بقرية المشعلة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.